لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة عذاب

الله خير لكم إن

لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا شعيبا والذين آمنوا منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر.

من الجنة والناس